نعم نعم، ثم يقول هذا العالم الذي وحمت عليه فيسأله. فإذا خاف الإنسان من هذا فإنه يعين، يقول اذهب إلى فلان ولا بأس، وكما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أنا سؤالي عن مسألة معينة يا شيخ. هي مسألة معينة، هي مسألة معينة، أنا جوابي عن مسألة معينة ما عن كل المسألة. ما يمكن للإنسان أن تفعل كل المسائل. قول شيخ الحرم في عشر الأواخر، يعني أتى بعض الناس يسألون طلب العلم، هو معلوم إنه في مشاكل يعني في الحرم الناس. أي صحيح. فطلب العلم يقول إنه هذه يعني مسألة يعني عادية، يعني أفتين يكون رجل مثل هذا الرجل الذي سأل يكون واقع في حرج شديد، يعني أمر لابد يعني يحل الآن. ويتقول في هذا الدور الثالث عن الشيخ محمد الجميل. والله على كل عين المسائل أنواع. في مسألة سهلة لو قال لك الإنسان كيف الترتيب في الوضوء، كلنا نعرف هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية. لكن أخشى أنه يجي الإنسان يعني يقول كما قيل لي بعض الأخوان، سألني اليوم قال يعني في واحد يفتي بجواز الوضوء ببول الإبل، جواز الوضوء ببول الإبل. ليش؟ قال لأنه طاهر. قلت طيب خلوا يتوضأ بالبنزين بعد والغاز وما أشبه ذلك، لأنه طاهر. شيء عجائب، عجائب من بعض الناس والعياذ بالله، يقدم ولا يبالي. والله على كل حال المسائل كما قلت لك مسائل واضحة لا تخفى على أدنى طالب علم، هذه لا بأس أنك تفتي بها. وإذا أشكل عليك الحمد لله أنت في عافية، أحلها على غيرك. أقول له يا أخي أنت إذا كانك تتعب من تصل إلى العالم الفلاني مثلا، فالعلم لا بد فيه من تعب. نعم. سلام الله عليك يا شيخ. العامة من الشيعة الذين يرون عائشة من الكفر وغيرهم وزينة كذلك، هل نعاملهم معاملة العلماء منهم بالتكفير؟ الله يا أخي، العامة من الرافضة ينقسمون إلى قسمين، قسم ما علموا بالسنة ولا علموا بالحق، فهؤلاء قد يعذرون، وقسم آخر معاندون يتعصبون يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون، فهؤلاء يعاملون معاملة من قال الله فيهم قال أولو جئتهم بأهل مما وجدتم عليه آباءكم. هنا ثلاثة. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا محمد. يلا من سلام. من سلام اسمع. باب جواز باب نعم. باب جواز الصلوات. باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. صلى بوضوء واحد وقال عمدا صنعته، ففي هذا دليل على فائدة مهمة، وهي أن الإنسان يفعل المفضول لفائدة بيان الجواز، يفعل المفضول لبيان الجواز، وإلا فإن الوضوء لكل صلاة أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشرع، ففعل هذا من أجل أن يبين للناس أنه جائز، ولهذا قال عمدا صنعته، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة قول عمر رضي الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعت. وربما يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن

عن محمد عن أبي هريرة حاء وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثًا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث. هذا جيد جدا الإمام مسلم رحمه الله في سياق الأحاديث والأسانيد يفوق البخاري كثيرا، وهذا الحديث يصح أن يكون مثالا لزيادة الثقة، وقد مر علينا في شرح النخبة أو في متن النخبة أن زيادة راويهما أي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فهنا زيادة ثلاث لا تنافي ما ذكر، لأن غاية ما فيه أن رواية الجماعة التي ساقها البخاري المسلم ليس فيها ذكر الثلاث، ورواية الجماعة الآخرين فيها ذكر الثلاث ولا منافاة، فيؤخذ بهذه الزيادة لأنها زيادة من ثقة لا تنافي من لم يزد. نعم، لكن لو قال حتى يغسلها واحدة لكان هناك منافاة فينظر للراجح. وقد تقدم الكلام على متن الحديث. إيش؟ نعم حين، لكن الغالب أن الإنسان إذا قام من النوم يتوضأ، هذا الغالب بلا على الغالب، سواء توضأ أو لم يتوضأ، حتى لو فرض أن الرجل ما ليس عنده ماء وأنه يريد أن يتيمم فلا يمس يده في الإناء حتى يغسله. نعم. باب حكم ولوغ الكلب. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين. ثم إنها أيضا لو غمسها في غير الماء، لو فرض أن الإنسان غمسها في لبن، غمسها في مرق، فالحكم واحد، لأن العلة إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويقتلون الكلاب كل يوم يغسلونها بالصابون والطيب، هو نفسه ما يغتسل كل يوم نعم، لكن الكلب يغسل كل يوم. اللهم اعف. نعم يعطى اخر الطعام خاص. هذا بعد مشكله، يعني ما ياتي باللحم الطيب له نعم وهو ياكل العصب وما اشبهه. طيب على كل حال نحن ايش لا ايش كلش ولا هذا كلش ولا هذا ولهم جوازات سفر يا شيخ اتركك عن ديار لا يجي شيء بس شيخ. طيب في ايضا يعني اذا لا يجوز اقتناء الكلب الا لهذه الثلاث التي نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فان قال قائل هل يجوز ان نقتني الكلب لحراسه البيت كما لو كان الانسان في محل نائم عن العمران واقتنى كلبا لحراسه البيت، فهل هذا جائز؟ نعم نقول نعم، لانه اذا جاز لحراسه الحرث وجاز لحراسه الماشيه فالبيت من باب أولى. ثم إنه جاز للصيد، الصيد قد لا يكون ضروريا، قد يكون الصيد من الكماليات ومع ذلك أباحه الشارع. وبقي علينا مسألة واحدة أيضا ما دمنا في الصيد، إذا صادها إذا صاد الكلب صيده ثم جاء به معلقا إياه بفمه، فهل يجب أن يغسل ما أصابه فم الكلب سبع مرات احتها بالتراب؟ في خلاف، في خلاف. طيب أنا بجيب الآن، في خلاف. فالمشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنه يجب أن يغسل سبع مرات احتها بالتراب، يعني أو يحز ويرمى بعيدا. والقول الثاني أنه لا يجب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك بأمرين. الأمر الأول أن هذا كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر أحدا بغسل ما أصاب فم الكلب، ولو كان واجبا لكانت الدواعي تتوافر في نقله، ولما لم يكن ذلك علمنا أنه لا يجب. الثاني أن في إضافة التراب إلى الماء إفساد اللحم، لأن التراب سوف يتخلل اللحم ويفسده، فتضيع ماليته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة الماء، وما قاله أقرب إلى مقاصد الشريعة، وما قاله الفقهاء أقرب إلى اللفظ إذا ولغ الكلب في الإناء، لأن هذا أشد من الولوغ، لا سيما إذا كان من مكان بعيد، سوف يبقى ريقه يذهب ويجيء على هذا اللي هو أمسك في فمه. نعم شيخ أحسن الله إليكم، التراب هل يكون مستقل أو يمزج بالماء ويوصل به الإناء؟ التراب إذا غسلته أول مرة بالماء بالماء فذره عليه ثم أتبعه بالماء بالثانية ويكفي. يعني يمزج التراب بالماء؟ نعم التراب يمزج بالماء ويغسل به؟ لا مهم يمزج ويجعل طين، أول أغسله أولا ثم ذره على مكان المكان المغسول ثم أتبعه بالثانية، وهذا هو. ولهذا قال عفروه، الثامن في التراب عفروه تعفير، وليس معناها أن نحول التراب إلى طين ثم نكمل الغسل. ما يدي شيخ الكلب مع الغير مؤدب هل يصح صيده؟ شيخ كيف مع الغير مؤدب؟ ما في ذكرت شيء. ايوه شلون يعني؟ اصيد نفسه بدون لا هو اذا صاد النفس مثلا لما اصبحت وجدت الكلب قد اتى بصيود ما لا تحل، حتى وان كان معلما يعني لا بد ان ترسله انت. هل يخص

وأما إذا كان أكثر من القلتين فإنه ينظر، إن كان البول مغيرا له فهو نجس، وإن لم يتغير فإنه لا ينجس. فإن قال إنسان قال، إن قال قائل البول أحيانا يكون مثل لون الماء فكيف نعرف أنه تغير؟ قلنا بالرائحة، بالرائحة. فإن لم ندرك ذلك بالرائحة قال العلماء يقدر أن لون البول مخالف للون الماء، فعلى تقدير أنه مخالف هل يغير أو لا. أما القول الثاني في المسألة وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قلتين أو أكثر وهو القول الراجح، فإننا ننظر إن كان البول يسيرا فإنه لا يضر ولا يتغير، واليسير هنا لا بد أن نعرف أنه يسير بالنسبة للماء الذي بال فيه، وإن كان كثيرا بحيث يغلب على الظن أن يتغير فإنه يكون نجسا. نعم نعم يا سليم. كيف؟ أظن الأدب أن الإنسان يبدأ باسم محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ باسم النبوة. وشلون يعني؟ يعني محمد رسول الله. كيف؟ مثل ما مر علينا في الحديث. أي وش تقول؟ نعم. أظن الأدب أن الإنسان هذا حسن ولا نبدأ بالنبوة قبل باسم محمد. أي يجوز أن يبدأ بالاسم العالم ويجوز أن يبدأ باللقب. يعني يجوز أن تقول قال رسول الله محمد بن محمد، ويجوز أن تقول قال محمد رسول الله، كل هذا جائز. لا لا ما هي فرق لغة، ما هي فرق ولا شرع. الشيخ بارك الله فيك، إذا وجد في بلد ما أو كثر فيه السراق نصوصا ثم بعد ذلك أراد أحد أن يعني خشي على بيته وهي ليست نائية كما ذكرت إنما هي في المدينة يعني عامرة، نعم، فجعل في بيته كلبا حتى ينبهه على اللص إذا وجد، نعم، جعل له يعني شيء يستظل به أو يبيت فيه لا يدخله البيت يعني في الحوش مثلا، يجوز هذا الشيء. لكن ما يقوم مقامه، ما يقوم غيره مقامه؟ لا ما ما, ما قالوا لي إن الببغاء يحرس. ما سمعت. ها؟ البط إيه؟ لا البط ما أظن ما أدري، لكن الببغاء يذبحون. ها؟ البط سهل يذبحون. من يذبح؟ الداخل يعني؟ الكلب هذا ليس فقط ينبه، في بعض الكلاب تهاجم وتقاتل. على كل حال ما دام احتاج إلى الإنسان الكلام على الحاجة، إذا احتاج إليه فلا بأس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب. قال هارون: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشد أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. هذا الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث كما تشاهدون أخص من الترجمة، والمعروف أنه لا يجوز الاستدلال بالأخص على الأعم. وإنما يجوز الاستدلال بالأعم على الأخص، ووجه ذلك أن العام يتناول جميع أفراده، فيدخل فيه الأخص، والعكس لا. فالحديث أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب، والترجمة النهي عن الاغتسال في الماء الراكد مطلقا سواء عن جنابة أو عن غير جنابة. والصحيح أن نقيد ما جاء به النص كما قيده النص، أن نقيد الاغتسال، الصحيح أن نقيد الاغتسال بما جاء به النص، أن لا يغتسل الإنسان بالماء الدائم يعني الذي لا يجري وهو جنب. وهذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ وإذا قلنا بأحدهما فهل يسلب الماء الطهورية فيكون طاهرا غير مطهر أو لا؟ يقال في هذا، أما المسألة الأولى ففيه تفصيل. إن كان الماء قليلا بحيث يتأثر من هذا الاغتسال فإنه يكون للتحريم، لا سيما إذا كان الماء موردا كالمياه التي تكون في الطرقات. وإذا كان كثيرا لا يتأثر فإن النهي للكراهة. أما فيما يتعلق، أما المسألة الثانية فإن الماء لا ينتقل عن الطهورية، لأن بدن الجنب طاهر لحديث أبي هريرة حين انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم رجع، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين كنت؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن جالسك على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فإذا قال قائل: الاغتسال في الماء الدائم من غير جنابة كالاغتسال التبرد أو الاغتسال المشروع، نقول: ليس فيه نهي إلا إذا كان هذا الماء موردا وكان يلوثه على الواردين، فحينئذ يكره من هذه الناحية، بل قد يحرم إذا كان فيه إيذاء للناس. نعم نعم يا عبد الله. بالنسبة للحديث الذي قبله، نعم، أن الذي يعني باء الماء الدائم هو كثير لم يتغير، نعم، وخالف واغتسل، نعم، فهل نقول يعني غسله صحيح مع الإثم، أو يكون غسله مثلا يعني لا عبرة؟ نعم، الظاهر أنه يكون صحيحا مع الإثم، الظاهر أنه يكون صحيحا مع الإثم. نعم شيخ، وهل ينهى كذلك عن البول في المسادح العصرية هذه التي ماؤها راكد لكن فيها آلات يعني يخرج الماء من جهة ثم ينظف؟ أو هذا غير راكد، وإن كان الراكد هو الذي لا يدخل عليه شيء ولا يخرج منه شيء، أما الذي يدخل عليه شيء ويخرج منه شيء فليس براكد. نعم إيش؟ حسب الحاجة، يعني إذا احتاج إلى كلبين أو أكثر فهو حسب الحاجة. نعم. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. حدثنا محمد بن المثنى. نعم، هذا الباب في وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، لأن المسجد يجب أن يطهر. قال الله تبارك وتعالى: وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود. فالمسجد محل عبادة فيجب أن يطهر من البول ومن غير البول، وينبغي أن ينظف من الأذى الذي ليس بنجس كالعيدان والقرطاس وما أشبه ذلك. أما تنظيفه من النجاسة فواجب، ومن غير النجاسة سنة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم المرأة التي كانت تقوم المسجد حين ماتت ولم يعلم بموتها حتى خرج بنفسه إلى قبرها فصلى عليه. في هذا الحديث الأعرابي كما تعلمون هو ساكن البادية، والغالب على الأعراب الجهل لأنهم يسكنون بعيداً عن العلم وعن المدن. دخل الرجل الأعرابي واحتاج إلى البول فوجد الرحبة، رحبة المسجد، فجلس يبول فيها كأنما يبول في البر، ولكن الناس أنكروا عليه، فقام إليه بعض القوم وصاحوبه وزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال اتركوه ولا تزلموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب عليه دلو من ماء، فصب عليه. ففي هذا الحديث فوائد عديدة. أولاً حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للجاهل حيث لا يؤاخذه بجهله، لأن البول في المسجد ذنب، لكن هذا جاهل ولهذا لم يؤاخذه بجهله. ثانياً أنه ينبغي استعمال الحكمة في الأمر والنهي، لأن هذا الأعرابي لو قام من بوله لزم من ذلك أحد أمرين: إما أن يستر عورته فيتلوث ثوبه في البول، وإما أن يبقى ثوبه مرفوعاً فتنكشف عورته ويزداد المكان الذي يتلوث بالبول، لأنه سوف يحصل منه نقط. هذه واحدة، وكلا الأمرين ضرر، لا هذا ولا هذا. ثم إنه إذا قام فعليه ضرر صحي، وهو قطع البول، لأن البول إذا انفتحت المثانة صار مستعد للخروج، فإذا قطعه فإنه يؤثر عليه، لأنها سوف تمتلئ القنوات التي من دون المثانة بالبول فيتأثر. فكان من الحكمة الشرعية والطبية أن يبقى هذا الرجل حتى ينتهي من بوله. ومن فوائد هذا الحديث أن الأرض تطهر بصب الماء عليها بدون حفر، يعني لا نقول احفر حتى تنتهي الرطوبة التي حصلت من البول، لأنه لو فعل ذلك وحفر حتى قضى على الرطوبة صارت لا تحتاج إلى ماء. لماذا؟ لأن النجاسة زالت. لكن بدلا من هذا نقول لا تحفرها، صب عليها الماء وكفى. واستدل بهذا الحديث على أن الأرض لا تطهر بالريح والشمس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على بوله ماء، ولم يقل اتركوها للشمس والهواء. لكن أجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بصب الماء لأنه أسرع في تطهيرها، لأنها لو بقيت لم يزل أثر البول إلا بعد يومين أو ثلاثة أو أكثر حسب حر الشمس، إن كان في الشتاء فسيتأخر، كان في الصيف فسيتقدم. لكن لا شك أن صب الماء عليها أسرع في التطهير. ومن فوائد هذا الحديث أن الماء الذي تزال به النجاسة لا يكون نجسا إلا أن يتغير. لماذا؟ لأنه لو كان نجسا لم يمكن تطهير الأرض بصب الماء عليها، إذ أن الماء الذي صب عليها سوف تشربه، سوف تشرب، فدل ذلك على أنه طاهر، لأنها إذا شربته فإنه سيبقى أثره. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا كوثرت النجاسة بالماء حتى غلب الماء عليها صار الماء طهورا، فلو وجدنا ماء متنجسا ثم صببنا عليه ماء طهورا يغلب عليه فإن الماء يطهر، سواء كان المضاف قلتين أو أقل. وهذا هو القول الراجح، أنه إذا أضيف إلى الماء ما إلى الماء النجس أو إلى النجاسة نفسها ما يغمرها حتى تزول فإنها تطهر. ويستفاد من هذا الحديث وجوب تطهير النجاسة في المسجد، وهو فرض كفاية وليس فرض عين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه دلوا، ولو كان فرض عين لكان هو أول من يبادر إلى ذلك، لكنه فرض كفاية. قال أهل العلم: والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن ما طلب من كل شخص بعينه فهو فرض عين، وما طلب فعله بقطع النظر عن فاعله فهو فرض كفاية. نعم. في هذا الحديث وربما يأتي في السياق، إلى ما سيأتي في سياق المعرفة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحاق قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. هذا الحديث، هذا السياق أوسع من السياقات التي قبله، والحديث واحد كما ترون. فيها أنهم قالوا له: مه مه، يعني أكفف، وهي اسم فعل أمر ملازم لهذه الصيغة، سواء أمرت واحدا أو أكثر. ويقاربه قولك: صح صح، يعني أسكت. طيب، إذا قلت للإنسان: صهن صهن، وقلت للثاني: صح صح، ما الفرق بينهما؟ الأول أمر بالسكوت عن كل شيء، والثاني أمر بالسكوت عن شيء معين، وهكذا يقال في مهن مهن أو مهمة. طيب، في هذا الحديث ثاني، في هذا السياق وجوب تعليم الجاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فعلمه. وفيه أيضا أنه لا يجوز إحداث ما يؤذي